قال إبراهيم لأبي أزرع تتخذ أصنام آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين وهو كذلك تدري إبراهيم ويكون السماوات والأرض وليكون من الموقنين فلما دن علي إلي وراك كما قال هذا ربي فلما أفر قال لا أحب الأفير فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما أفر قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفرت قال يا قوم إني بريء مما تشركون إني وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين وحاج وقومه قال تحاجوني في الله وقد هدان فلا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما فلا تذكرون وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بأمن إن كنتم تعلمون.